إن ذلك على الله يسير. يعني إن ذلك، إن كتابة مقادير الخلق على هذا النحو يسير عند الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أحاط علما بكل خلقه سبحانه وتعالى، لا يعجب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو يعني العليم سبحانه وتعالى بما يكون عليه الشأن في خلقه قبل أن يخلقهم جل وعلا. فإن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل شيء إنما كتبه الله تبارك وتعالى وأحسن. قال جل وعلا: إن ذلك على الله يسير. ثم قال جل وعلا: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران، هذا أحد البحرين، عذب فرات، وهو الأنهار، الأنهار العذبة التي ما تنبع من يعني ذوبان الثلوج أو غفور الأمطار، إما ينبعها الله تبارك وتعالى ينابيع من باطن الأرض ثم تشق طريقها، فهذا عذب فرات. الفرات اللي هو يعني نسبة إلى هذه العذوبة فسمي بها هذا النهر لعذوبتنا. وهذا ملح أجاج، شديد ملوحة، يعني عذب شديد العذوبة أو ملح شديد الملوحة، وهو مياه هذه المحيطات والبحار الملح. ثم قال يعني هذا اختلفت يعني اختلفت نوع المياه. ثم قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، من هذا وهذا، يعني الله تبارك وتعالى يعني خلق في هذا وهذا الأسماك، فالأسماك من جنس واحد لكنها أسماك تعيش في هذه الأنهار وتتكاثر فيها وتنمو فيها، وأسماك أخرى تعيش في هذه البحار المشهد. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون، الحلية التي تلبسونها فإن عن استخراج اللؤلؤ والمرجان وغيرها من البحر الملح، واستخراج الماء من يعني رواسب الأنهار العذبة، فمن هذا ومن هذا. الله تبارك وتعالى يقول: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، الفلك السفن فيه يعني في كلا هذه البحار مواخر أنها تشق الماء. قال جل وعلا: لتبتغوا من فضله، أي بالتجارة والسفر، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني أن هذا سخر الله تبارك وتعالى لكم البحار على هذا النحو تحمل سفنكم. ومعلوم أن الحمل على صفحة الماء أسهل من الحمل على صفحة يعني على الأرض، فالنقل فيها أيسر وأسهل، فيسر الله تبارك وتعالى ذلك، هذه البحار على هذا النحو لتحمل هذه الفلك الذي تحمل يعني هذه البضائع العظيمة جرية في البحار ووصولا من مكان إلى مكان. كل هذا تيسيرا من الله تبارك وتعالى لعباده بهذه النعم، ولعلهم أن يشكر الله تبارك وتعالى على تيسير البحار بحملها للفلك. وما خلق الله تبارك وتعالى في هذا البحار من الطعام الذي الآن يغذي العالم نفسه، وأكثر من نصف طعام العالم الآن من البحار. ثم هذه الزينة التي يستخرجونها، كل هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه، وهي كذلك إلى جوار أنها فضل وإنعام ونعم، لأنها كذلك آية من آيات صنعه سبحانه وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبل. يولج الليل لأجل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل. الليل يدخل في مكان النهار، فإن الأرض يسير عليها الليل والنهار في مدى اليوم والليلة، هذا يدخل في مكانها. وكذلك إدخال الليل والنهار في وقت، هذا يدخل في وقت هذا، فإن الليل يطول يعني ساعات فيأخذ من النهار، هذا في الشتاء، وكذلك في الصيف يقصر في الصيف فيطول النهار ويأخذ من ساعات الليل. فهذا وكل هذا لحكم عظيم، فإن هذا حكم عظيم تؤدي إلى هذه الفصول في الليل والنهار، مما هذا له يعني أثره في حياة الإنسان وحياة النبات وحياة الحيوان، وتقليل يعني المكان الواحد يكون فيه شتاء وصيف وربيع وخريف، كل هذا من آياته سبحانه وتعالى. يوجد الليل في النهار، الذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى، ويوجد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، تسخير تذليل، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلها مذللة خاضعة تسير في مسارها، وجعل الله منافعها يعني في متناول خلق الله تبارك وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل أي من هذه الأفلاك يجري لأجل مسمى، هذا الأجل المسمى هو الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى في نهاية العالم، فإنه في نهاية العالم هذه الشمس التي هي في مكانها والقمر الذي هو في مكانه ولا ينبغي أن يلتقي، الشمس تدرك الليل والشمس، قول الله تبارك وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذا الفلك المنتظم والذي يسير كل فيه يعني في وقته، لكن يأتي وقت يعني ينتهي هذا النظام، الوقت الذي سماه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فإذا اجتمع الشمس والقمر وهذا عند نهاية يعني يوم القيامة، في نهاية هذه الدنيا ومجيء يوم القيامة، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن يسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ففي هذا الوقت خلاص في هذا الأجل المسمى كل يجري أي في مساره أجل مسمى، لكن إذا جاء هذا الأجل فإن هذه المسافات التي بينهم وهذا النظام الدقيق المحكم ينفرط عقده، كما قال تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا نهاية يعني. فكل هذا وإن كان بنظام وبحساب دقيق قد علمه الناس، وهم يعلمون الآن أن القمر لا يمكن أن يتأخر في مساره ولا جزء على ألف جزء من الثانية في آلاف السنين، بل هو منضبط تمام الانضباط، كما أن الشمس كذلك في مسارها وفي دورانها وحركتها لا تتأخر ولا جزء من آلاف الأجزاء من الثانية، يعني أي وقت وفي مدى آلاف وآلاف السنين، فهو يعني هذه الأجرام منتظمة بحسبان كما قال جل وعلا الشمس والقمر بحسبان حساب دقيق، لكن هذا الحساب بعد ذلك يعني ينتهي في هذا الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، يعني اعلموا أن هذا أمر ليس ثابتا يعني ثباتا يعني أبديا، بل له وقت ينتهي، كل يجري لأجل مسمى، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم شرع إلى الله سبحانه، الله الإله الذي لا إله إلا هو ربكم له الملك، الملك كلها كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، الشمس ملكه والقمر ملكه والأرض ملكه والبحار ملكه سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها والإنسان ملكه وهو الذي خلق الإنسان على هذا النحو، فالملك كله لله، الملك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فالله يملك ذاته ويملك تصريفه وتسخيره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذين تدعون من دونه كل من تدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير، كل من يدعى من دون الله، وكل ما يدعى من دون الله دعاء باطل. من يدعى الملائكة، رسل عبدوا، أنبياء، رجال وأشخاص، أحجار، أوثان، الشمس، القمر، الأولياء، كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، لا أحد غير الله يملك قطمير. القطمير هذا الغلاف الرقيق الذي يكون على النواة، إذا فتحت التمرة فإنك تجد أن النواة قد غلفت بغلاف خفيف شفاف صغير. نعم، هذا القطمير. هذا القطمير يعني هذه الشيء الصغير الحقير الذي لا نفعله عند الناس، له طعام ولو شراب ولو شيء له قيمة، بل هذا الشيء هذا الحقير الصغير ما أحد يملك، لا أحد يملك هذا، لأن المالك لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف في كل شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. فإذا دعوت هؤلاء من الموتى ما يسمع دعاء. لو وقف إنسان على قبر فدعا صاحبه من وقته إلى قيام الساعة فإنه لا يسمع دعاء، إن تدعوهم لا يسمع دعاء، ولو سمعوا ما استجابوا. لو أنه سمع هذا الذي في قبره ومات، لو فرض على فرض السماعي فإنه لا يستطيع أن يستجيب لك بشكل. ويوم القيامة يكفرون بشكل، يوم القيامة إذا كنت يوم القيامة يكفرون بشكل، عندما يستشهدهم الله تبارك وتعالى ويقول لهم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قلوا سبحان أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن. هذه ما قالت الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك يقول الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمت، فعلوا ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فيتبرأ منه. وكذلك من هم من الأولياء والصالحين وغيرهم. الله يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. الله يقول فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، فألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى يتبرأ من عبده يوم القيامة. فالله يقول ويوم القيامة يكفرون بشركه، يعني أنهم يقولون ما دعوناهم الذين عبدوا بغير حق، الذين عبدوا بغير حق كالملائكة، يعني لم يقولوا هذا ولم يدعوا الناس إلى هذا. الملائكة لم تدعوا الناس إلى أن يعبدوهم، ولا الرسل ولا الأنبياء، ما في أحد من رسل الله ولا نبي من أنبياء الله دعا الناس وقال للناس عبدوني مع الله واتخذوني إله مع الله. الله يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وكذلك الله لم يأمر أحدا أن يعبد غيره، وقال الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يأمركم الله بهذا، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، يعني هل يأمركم الله بالكفر يقول لكم اعبدوا الملائكة أو اعبدوا أنبيائي أو اعبدوا رسلي معي، إذا كأنه أمركم بالكفر. فالله لا يأمر عباده بالكفر، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. فهؤلاء الذين عبدوا بغير حق وبغير رضا منهم وافتروا عليهم كالملائكة وعيسى والأنبياء والصالحون يتبرؤون من عابدهم يوم القيامة. وأما الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم طواغيت، كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا يوم القيامة يكذب ويقول أبدا ما شفتهم. طيب أنت الذين أمرتهم وأنت أبيه. الله يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. الله يقول فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. طبعا كذابين، يعني كذبوهم وهم كاذبون أمام الله تبارك وتعالى، يكذبون يقول ما أمرنا، نحن ما أمرناهم هم الذين كانوا ضالين، كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال الضعفاء للذين استكبروا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ثم قال جل وعلا وأثروا الندامة لما رأوا العذاب كأنهم للحين العذاب للجميع للضعفاء والكبراء وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هذا جزاء. فالله سبحانه وتعالى يقول يبين أن يوم القيامة يكفر هؤلاء بشرك هؤلاء ويوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك يخبرك بهذه الأخبار العظيمة مثل خبير عليم بها الله. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بهذا عليم بما سيكون يوم القيامة وخبير به سبحانه وتعالى وينبئك به أنه يوم القيامة سيحصل هذا هذا هذا سيحصل كذا وكذا وكذا سيتبرأ الذين اتبعوا هؤلاء والطواغيت هؤلاء سيتبرؤون ممن اتبعوه وكذلك سيتبرأ الذين عبدوا بغير حق ممن أطاعوا ممن اتبعوا ممن دعوهم ما دعوناهم هم الذين ضلوا ودعونا يا ربي ما أنت ولينا من دوني. فإذا يتبرأ من هؤلاء ويخيب من عبد الله عبد غير الله تبارك وتعالى من هؤلاء وهؤلاء الذين عبدوا غير الله من الصالحين والملائكة والذين عبدوا غير الله من الشياطين والطواغيت كل من عبد غير الله تبارك وتعالى فهو خائف كل من عبد غير الله تبارك وتعالى فهو خائف لأن الله هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير والحق أنه لا ينبئك بنبأ يقين مثل الخبير به وكيف يكون الله هو الخبير الله هو الخبير وهو الذي ينبئ عباده بما سيكون يوم القيامة ويحذرهم من مغبة الشرك وأن هذه نهايته هذه نهايته على كل مشرك دعا غير الله تبارك وتعالى ممن لا يملك حتى من هذا الملك كله قدمي لأن فشرة نواة ومع ذلك كيف يدعى من دون الله يطلب منه الولد ويطلب منه الرزق ويطلب منه الحماية ويطلب منه النصر ويطلب منه التمكين ويطلب منه خير الدنيا كيف تطلبه ممن لا يملك وتدعو الرب الإله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. خيبة المشرك خيبة المشرك وضلاله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ضلال بعيد يعني انه بعيد بعيد كل البعد عن الحق. اخي اخوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد الحمد لله.